يقول ما هو القول عند فسخ العقد بين المتعاقدين؟ هل يحق البائع تصرف هذه السلعة من حيث بيعها وتأجيرها؟ نقول نعم يصح التصرف فيه، والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة. ولو قلنا ما يصح التصرف فيه لابطلنا كثيرا من معاملات الناس، لأن فيه معاملات للناس يعلم المشتري أو البائع كذب نفسه، ويترتب على انفساخ العقد المشتري إذا أخذ السلعة، المشتري من ذلك البائع إذا أخذ السلعة وباعها ذلك المشتري الثاني على آخر، بطلان البيع، فيترتب عليه مفاسد بين المجتمع. يقول هل تقدير ثمن السلعة يكون على وقت العقد أم وقت التلف؟ لا، وقت العقد، لأن الإشكال على وقت العقد والنزاع على الثمن الذي وقع في زمن العقد. يقول إذا وجد خلاف بين الطالب والمدرس فقول من يقدم، خاصة إذا لم تجد بينه على ورقة وما أشبه ذلك؟ مثل ما قال وسلم في القاعدة، البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة في كل شيء. لو مثلا مدرس قال للطالب أنت غائب الدرس الماضي، والطالب يقول لا ما غبت، من هو الضعيف الآن؟ المطالب، الطالب المطالب أي المتهم، من هو؟ الطالب، هو اللي يحلف، وهكذا. يقول لماذا لا نرجع إلى القيمة التي وقع عليها العقد؟ فيها نزاع غير متبينة، هذا يقول ب60 وهذا يقول ب100، فما عندنا إثبات لها. أو إذا جهلت القيمة، مثلا السيارة اشترى سيارة ثم تلفت في مدة خيار مثلا، فالبائع يطالب بالقيمة، ما اتفقنا على مبلغ أو نسينا المبلغ، أين السيارة المثمنها؟ تلفت، ماذا نصنع؟ قيمتها كم تساوي وقت العقد؟ نسينا القيمة ما نعرف، نقول مثلها كم يساوي؟ يقول إذا فسخ العقد انفسخ، لو تعاد بمثال، مثل لو شخص باع عنده بيت وباعه على آخر واختلف في قدر الثمن أو في الصفة، هذا حلف وهذا حلف، أعدنا الثمن، الحكم نفسخ العقد، أعدنا الثمن للمشتري والسلعة للبائع اللي هو البيت. فلما عاد البيت لصاحبه، هل يجوز لمالك هذا البيت أن يبيعه أو ما يجوز؟ على قول المصنف يجوز، لأن العقد انفسخ باطنا حتى يجوز التصرف فيه، حتى لو كنت تعلم كذب نفسك. لماذا قلنا أنه الراجح أنه يجوز؟ لأن لو باعها على هذا البيت، فلو أن هذا باعه على زيد ثم مات زيد والورثة يطالبون بالمبلغ، فقام أحدهم قال أصلا البيت، أصل البيع هذا على هذا باطل، لأن المال، لأن البيت في حكم المغصوب، فأعيدوا لنا المبلغ، فتكون في فوضى في المجتمع. لكن نقول هذا البيع منفسخ باطنا، فإذا باعه يصح، وإذا باع هذا على زيد يصح، وإذا باع هذا على هذا يصح، وهكذا قطعا لدابر الخصومة ودرء المفسدة. وكذلك الذي أعطيناه الثمن لما فسخ، فلو اشترى بيت أو سيارة أو تزوج أو غيره، من قال أنه لا ينفسخ باطنا، يقول كل هذه التصرفات باطلة. نعم. يقول الضعيف يطالب باليمين إذا كانت هناك بينة، وإلا في القول قل هذا صحيح. إذا كانت بينة عند أحد، مثل طالب غائب، قال المدرس أنت غائب، فقال الطالب لا فلان وفلان جنبي يشهدون، ما يحتاج أحلف، خلاص فيه بينة. ولو قال المدرس أنت غائب والطالب الفلاني وفلان يشهدون أنك ما كنت حاضر، خلاص تكفي، ما يحلف أحدهما. يقول وما معنى باطنا؟ يعني باطنا أي تصرف في الثمن أو السلعة بعد انفساخ العقد، هذا معنى باطنا. ظاهرا في الحكم، كيف الحكم؟ نقول خذ مبلغك وخذ السلعة، هذا ظاهر، نرى المبلغ ونرى السلعة، هذا معنى ظاهرا. باطنا كل تصرف بعد استلام كل واحد منكم الثمن أو السلعة، هذا معنى باطنا. في الباطن خاص أخذوا ثم يتصرفان به كيف ما شاء. يقول إذا تاب البائع وعنده من فسخ بكذبه كيف يتحل إذا لم يجد المشتري؟ يتراضى مع المشتري، يتراضى معه بأنه كذب عليه ويعطيه حقه. نعم. يقول إذا وجد الماء قبل أن يصلي ولكنه تيمم هل يتوضأ؟ نعم، قبل أن يصلي يتوضأ، لكن إذا صلى هل يعيد؟ لا. نعم. يقول ما الفائدة من الحديث ضعيفة، هل يستدل بها أو يأخذ الشاهد منها؟ المصنف أولا اللي تعرف أن هذا الحديث ضعيف لو مر عليك، والأمر الثاني لتأخذ أحكاما فيها تستنبط منها، فبدلا من أن يجتهد الشخص في مسألة نقول فيه مسألة وإن كان الحديث فيها ضعيف كاستنباط لا استدلال. يعني مثل لو أن امرأة مثلا اعترفت، ما اعترفت بالزنا، فحكم القاضي بأنها تجلس مثلا في بيتها عاما كاملا، هي ما اعترفت، نقول هذا استنباط من الحد، القاضي ما جعل لها 100 جلدة وإنما استنبط شيء من الحكم وهو تجلس بيتها. نعم. يعني في القاضي مثلا يقول حكمت على تلك المرأة برعاية والدها ألا تخرج سنة من بيتها، نقول استنباط اللي بصورة النساء أنها تبقى في البيت، فإن شاهدوا فأمسكونا في البيوت، أقول استنباط من الآية وإن كانت منسوخة، لكن بدل من أجتهد أخذ حكما منسوخا أقرب للصواب. نعم. لا حكما وإنما تعزيرا، يعني لا حدا وإنما تعزيرا. نعم. نعم. يقول ما معنى قول رافع غير مبيح؟ رافع يعني فقط من قال مبيح للفعل هذه الصلاة فقط، أتيمم لأصلي وما أقرأ قرآن، أتيمم لأصلي ولا أطوف. ومن قال رافع لا يحل محل الوضوء، تتيمم مرة واحدة تقرأ القرآن تطوف تصلي الفريضة تصلي النافلة وهكذا. من قال مبيح فقط لهذا الفعل صلاة الظهر، فلو أتت صلاة العصر عندهم تتيمم مرة أخرى، وإذا قلنا رافع لا، التيمم الواحد يكفي.